ويجعل على من تركه دم يجبره لأنه واجب من واجبات العمرة. وبعضهم يقول إنه مستحب وليس بواجب، لكن ينبغي للمؤمن أن يحرص على طواف الوداع ولو كان بعمرة، لأننا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف. فكما أنه واجب في الحج باتفاق العلماء كذلك العمرة، العمرة نوع من الحج، العمرة يسميها العلماء الحج الأصغر فهي حج، فلا ينبغي أن يترك الوداع سواء كان في حج أو في عمرة. لكن إذا لم يكن في حالة حج ولا في حالة عمرة وإنما مر مثلا مكة وطاف مثلا ما تيسر له وما أخذ عمره، هذا لا يلزم وداع، لكن اللي جاء بعمره ينبغي ما يخرج حتى يودع بيت الحرام. السائل يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب فماذا أفعل؟ أو تفعل أنك تصلي المغرب التي بذمتك ولا تدخل معهم، لأنك أنت دخلت لأن صلاة المغرب 3 ركعات، ولا تدخل إن صليت 3 وجلست خالفت الإمام، وإن صليت 4 ما صحت لأن صلاة المغرب 3. فالأولى أنك إذا دخلت والناس يصلون صلاة العشاء وأنت ما صليت صلاة المغرب صل المغرب وحدك، ثم إن أدركت مع الجماعة شيء لصلاة العشاء فالحمد لله، وإذا ما أدركت شيء فلا شيء عليك، ولا تصلي العشاء والمغرب بذمتك، لأن صلاة العشاء ما تصح أن تؤدى قبل صلاة المغرب، وأي صلاة من الصلوات ما تصح أن تؤدى قبل التي قبلها، ترتيب هذا أمر واجب. فلا بد، فمثلا ربما أنك تنتبه مثلا تنام مثلا بعد الظهر ثم مثلا ما تنتبه بعد غروب الشمس تقوم تصلي المغرب وأنت ما صليت العصر، ما تصح صلاة المغرب وأنت عليك صلاة العصر، صل صلاة اللي فاتك ثم صل ما بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت من حين ذكرت تصليها، فإن أدركت مع الجماعة أن تمكنت أنك تصلي صلاة المغرب ولو خففتها بعض الشيء من أجل أن تدرك الجماعة في صلاة العشاء، إذا قمت بأركانها كاملة ممكن أن تسبح في الركوع 3 تسبيحات أو 3 وفي السجود 3 تسبيحات، فهذا تخففت بعض الشيء وثم تدرك ركعة معهم. فإذا أدركت مع صلاة العشاء ركعة واحدة فقد أدركت فضيلة الجماعة كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. فإذا أدركت ركعة معهم فقد أدركت الجماعة، ولا يجوز أن تصلي معهم العشاء وأنت بذمك صلاة المغرب، ولا يجوز أنك تدخل تصلي العشاء وإذا قام الإمام للرابع جلس أنت سلمت وخالفته، لأنك إذا دخلت مع الإمام لازم تتابعه ولا تسلم إلا معه، حتى ولو أنت مسافر مثلا، فرضا أنك مسافر ودخلت والإمام يصلي في صلاة الظهر أو العصر وأنت تصلي ركعتين لأنك مسافر، فإذا دخلت معه يجب عليك الإتمام وتتابع الإمام، ولا يجوز لك أن تسلم قبل الإمام، فلا يجوز مخالفة الإمام. وأنت بهذه الحالة صلاة المغرب لازم تدخل في الإمام، ولا تزيد في الصلاة ركعة وزيادة الركعة في الصلاة تبطلها، فلا صل المغرب ثم ادخل معهم في العشاء إن أدركت شيء، وإلا فالحمد لله الأمر في سعة. السائل يقول: يوجد عندنا في القبيلة عملية الثأر، عملية الثأر، يأخذ ثأر، الثأر، عملية الثأر، الثأر، شحب، يأخذ ثأره، القادر يأخذ، أقرأ أقرأ. يوجد عندنا في القبيلة عملية الثأر، السارك، الثأر، الثأر، ثأر، نعم، الثأر، نعم بالله، هذا من أمور الجاهلية. الأخذ بالثأر هذا من أمور الجاهلية، نعم. ونذر أهلي لأنه لو قتلنا وأخذنا بثأرنا سوف أذبح ذبيحة، فما حكم ذلك بعد الأخذ بالثأر؟ لا، هذا الثأر في الأمور الجاهلية يعني متنوع، لأنه أحيانا يقتل من هذه القفيلة قتيل ثم القبيلة التي قتل منها القتيل يذهب أحدهم ويقتل قتيلا آخر غير القاتل، هذا من الأخذ بالثأر بزعمهم، وهذا لا يجوز. بأي ذنب قتلت ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف تقتل شخص ما قتل بس علشان تغيظ القبيلة أن قتل منكم شخص وتروح تقتل أي شخص؟ ما يجوز أن يقتل إلا القاتل. الله يقول والنفس بالنفس. فالثأر عند أمور الجاهلية يقتلون، وربما يختارون أيضا من أعيان القبيلة من يقتلونه، وهذا لا يجوز. أبي أي شيء قتلت هذه النفس؟ هذا لا يجوز، يحرم عليها الفعل هذا. ثم إذا نذر عاد أو ذبح يذبح مثلا، ما يجوز هذا الوفاء، هذا معصية، هذا فلا يجوز به. لكن إذا كان مثلا قتل منهم قتيل، من حقهم أن يطالبوا به، فإذا كان عمدا يطالبوا بالقصاص ويطلبون من ولي الأمر أن يقوم بهذا الشيء، أما هم لا يفعلون، وهذا لا يقيمه إلا ولي الأمر. ولي الأمر هو اللي مسؤول عن تغيير المنكر وعن إقامة الحدود وعن قتل القاتل وعن رجم الزاني وعن قطع يد السارق وعن كذلك الذين يخيفون الناس في الطرق، مثل ما ذكر الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والذي يقوم بهذا ولي الأمر، ما هو أنت اللي تكون متأخذ حقك، لا، ولي الأمر هو اللي يقوم بهذا. فأنت مثلا قتل واحد من أقربائك أو من قبيلتك وتروح تقتل أي واحد من القبيلة الثانية التي منها القاتل، هذا ما يجوز. القاتل يقتل ولا يقتل تقتله أنت، لابد ولي الأمر اللي يتولى ذلك ويحقق فيه، لأنه ربما أنه ما يجب القتل، ربما أنه يكون عن خطأ، ربما أنه يكون ليس عن عمد، لأن القتل لابد له من شروط. شروط القصاص له 4 شروط، ربما أنها ما تتوفر، فهذا الأخذ بالثأر هذا من أمور الجاهلية ما ينبغي. السائل يقول: والدي كان ولله الحمد من المحافظين على الصلاة حتى في كبره ومرضه، إلا أنه في مرضه الذي توفي فيه لم يستطع الصلاة لمدة 3 أيام قبل وفاته، حيث كان غير قادر على ذلك ولم يكن كامل الإدراك، فهل أصلي عنه هذه الأيام؟ وما هو العمل الذي يمكن أن أبر والدي بعد وفاته؟ جزاك الله خير على اهتمامك بوالدك، وأملك الطيب إن شاء الله أنك تستعمل له الخير. لكن الوالد إذا كان 3 أيام فكره ما هم معه، فقد سقطت عنه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن 3، وهذا من جملته: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. هؤلاء ما عليهم شيء. فهذا الوالد إذا كان في هذه المدة عقله ما هم معه، فهذا مرفوع عنه القلم، فلا شيء عليه ولا يحتاج تقضي عنه. فإن كان عقله معه ومدركه، قال هو المفروض أنكم تنصحونه، هو المفروض أنه يصلي على أي حالة. شلون ما يستطيع؟ هو ما يستطيع، عقله ما هم معه، فلا عليه شيء، وعادره الله. وإن كان لا، إنما ما يستطيع يروح للحمام ويتوضأ ويجي ويصلي، هذا ما يكفي، يصلي مهما على أي حالة، ولو كان جالس، ولو كان مستلقيا، ولو كان على فراشه، ولو كان على سريره، فهو يصلي على أي حالة من الحالات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمران بن حسين رضي الله عنه وهو مريض وجاء يزوره، فوجده جالس ورافع وساده يسجد عليها، فأخذها النبي ونحاها وقال: اسجد على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي معه، ولا يحتاج ترفع شيء تسجد عليه، إن جدلت تسجد على الأرض وإلا يكفيك الإيماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئي معا. أنا ولو بالإشارة بيده يصلي ويهز راسه ويركع ويسجد براسه ويكفي هذا، هذا الواجب على المريض. لكن إذا كان مثل ما ذكرت في آخر السؤال إنه ذكره ما هم معه، فهذا ما عليه شيء. أما الشق الثاني من السؤال وهو أنك إذا أردت أن تفعله الخير ماذا تفعل؟ افعله ما تشاء من الخير، تصدق عنه جزاك الله خير، وحج عنه، واعتمر عنه، وادع له، وإن طفت مثلا شوطين أو ثلاثة أو أربعة أشواط وأهديت ثوابها له فيصلح الثواب، وأكثر من الدعاء له، وبر صديقه أيضا، هذا من البر. النبي قال في قصة الرجل الذي سأل النبي قال إن أبوي مات هل بقي علي من برهما شيء؟ قال نعم، تدعو لهما وتصدق عنهما وتبر أصدقاءهما. فتبر صديقه أيضا له، صديق له يحب أنه يبر، هذا أيضا من البر بالوالد. فأنت تصدق عنه وإن قرأت ما تيسر من القرآن وأهديت ثوابه له، أو طف بالبيت طواف وأهديت ثوابه له، فكل هذا جائز. السائل يقول: أرى هنا في المسجد الحرام بعض المأمومين يسبقون الإمام في صلاة الجماعة، فهل صلاتهم صحيحة؟ لا، المسابقة منهي عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وفي بعض الروايات: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يعني لا تسابقوا الإمام. لكن العلماء رحمهم الله فصلوا من هذا الحديث، استنتجوا منه، قالوا النبي نهى عن هذا. فهو المأموم لو سبق الإمام فهذا مكروه في الصلاة ويؤثر فيها، فإن سبقه بركنين، بمعنى إنه مثلا الإمام ركع، هو ركع قبل الإمام ونهض قبل الإمام، فهذا بطلت صلاته إذا كان بركنين، لأن الركوع ركن والقيام ركن. فإذا سبقه بركنين أو تأخر عنه بركنين عمدا فهذا مبطل للصلاة. أما موافقة الإمام فهي مكروهة، وأما مسابقته فهي محرمة. موافقته لقال الإمام الله أكبر قلت انتظر، فإن كبر مع تكبير، خصوصا تكبيرة الإحرام، لو قال الإمام الله أكبر وأنت معه قلت الله أكبر ما صحت صلاتك، صارت صلاتك نافلة وليست بفريضة، لأنه ما حتى ينقطع صوت الإمام من التكبير، وإذا ركع حتى ينقطع صوته، إذا قال سمع الله لمن حمده ما تنهض حتى ينقطع صوته، هذا الواجب. والصلاة مهمة وأمرها مهم، والمسابقة أمر عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ فهذا بعيد شديد. فأنت تحر للإمام إنك ما توافقه ولا تسابقه، وإنما إذا انقطع صوته تأتي بعده، سواء في تكبيرة الإحرام أو في الركوع أو في السجود أو في النهض أو كذا، حتى في التسليم ما يجوز أن تسلم قبل الإمام حتى يسلم التسليمة الثانية، ولا في الانصراف، لأن النبي يقول لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. الإمام إذا صلى ولفترك على المؤمنين تبقى مكانك، حتى إن الإمام يتجه جهة المؤمنين يفترك، فإذا افترك بغيت تقوم كم. لكن الحين بعض الناس والعياذ بالله إذا سلم الإمام التسليمة الأولى كان من الصلاة، وربما يصل الحجر أو يصل باب الكعبة والإمام ما كمل التسليم، فهذا فيه خطر عظيم، وعند جمهور العلماء ما تصح. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه إذا انتهى التشهد كمل صلاته، لكن هذا قول ضعيف ومخالف لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فهو إذا سلم الإمام تبقى مكانك حتى ينصرف الإمام للمأمومين، ثم إذا أردت أن تقوم فقم. هذا الذي النبي أرشدنا إليه وأمرنا به صلى الله عليه وسلم، والمسابقة. أما ما يفعل بعض الناس فربما إنهم نظرا إلى أن بعض المذاهب يقول يكفي فأخذوا بهذا، ولكن هذا في خطر على الصلاة، ما ينبغي الإنسان يخاطر في الصلاة، والصلاة أهم شيء في ديننا بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هنا أهم من الصلاة. والنبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولأن الرجل قد يدخل في الصلاة وبسبب مسابقته أو بسبب عدم خشوعه أو بسبب سهوه ولهوه قد لا يكتب له من صلاته شيء من أجرها، ما كان ما أدها على وجهه، وقد يكتب له نصفها أو ربعها أو ثمنها كما جاء في الحديث. إذا انصرف الإنسان من صلاته يمكن تكون مكتوب له كاملة، فإذا سلم كامل صلاته وارتفعت الصلاة إلى السماء وقالت حفظك الله كما حفظتني، وإن كان ما أدها على وجهها ارتفعت وقالت ضيعك الله كما ضيعتني، وجاء في بعض الروايات ثم تلف كما يلث ثوب الخنق ويرمى بها وجه صاحبها إذا ما أدها. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأهم شيء في الصلاة المحافظة عليها وعلى خشوعها، ولا يسابق الإمام، والإمام إنما جعل ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا، يعني بعد ما يركع، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا. فلا بد أن يتقيد بهذا، ولا ينفي إنسان يسلم وهو قد لا يدخل. كما قال بعض العلماء يقول يمكن شخصين يدخلون المسجد سواء ويصلون سواء ويسلمون وينتهون من الصلاة، هذا كتبت له صلاته كاملة، وهذا ما كتب له منها شيء، أو كتب له عشيرها أو تسعها أو ثمنها أو ربعها أو خمسها أو أي شيء من هذا، وفاته الأجر العظيم بها. فعلى الإنسان يحسن في الصلاة، ومن أهمها مسابقة الإمام. هذه أمر عظيم أن النبي كبر وقال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، إذا كبر الإمام فكبروا، فكرر صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا بد من المتابعة الإمام حتى في الانصراف، اللي كثير من الناس يجهلون هذا الحكم، مره إلا منه سلم خلاص انتهى، ويقوم لي لا انتظر حتى ينصرف الإمام على الناس ثم قم من مكانك بعد، لأنه ما تدري أنت. أحيانا الإمام يكون عليه سجود سهو، ومن المستحب أن يسجد بعد السلام، ثم أنت ربما أنك تقوم واللي هو يبي الإمام ما خلص يبي يسجد، فهذا ما ينصرف حتى تشوف أنه انصرف معناه كمل صلاته ولا شيء، هذا تنصرف بعد ذلك. نعم. السائل يقول إني حجيت في العام الماضي، ولكن طبيعة عملي تتحتم علي أن أعمل أيام التشريق، وأحضر إلى منى بعد الساعة 12 مساء، وأرمي الجمرات بعد صلاة الفجر حتى أتمكن من الحضور للعمل، مع أن ترك العمل فيه ضرر علي إذا رميت الجمرات بعد الزوال، هل علي شيء؟ الجمرات اللي رميتها بعد الفجر، جمرات اليوم هذا الذي طلع فجره، هذا لا، وقت الرمي ما يكون إلا بعد الزوال فما بعدها، لكن لك طريقة تفعله غير هذا، نعم معذور مثلا عن البيات، معذور أنك مسموح لك ما تبيت في منى إذا كانوا يتحتم عليك شغلك تبقى في مكة، إذا كنت مثلا دكتور أو ممرض بالمستشفى ولا تستطيع عملك بالليل، فأنت إذا بت في مكة معذور بهذا، أو تمرض مريض أو نحو ذلك، فهذا مسموح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل عن البيات في منى، ورخص للعباس أنه يسقي الناس من زمزم، ورخص له يبيت في مكة، فما دامت أنه رخص لذوي الحاجات فكذلك أنت مثله، فهذا يجوز. لكنك كونك مثلا ترمي قبل لا، لكن إذا صار يمكنك تجي الساعة 12 من الليل تخلص شغلك وتذهب مثل ما ذكرت، فرحت 12 من الليل ويكفيك البيات اللي تدرك من الليل ثم وترمي تلك الساعة، لأن الرمي بالليل لليوم الذي قبل ما هو لليوم اللي بعد، فهذا جائز إن شاء الله. وجاء في بعض الروايات أن النبي رخص للرعاة أن يرموا ليلة، يذهبون للمرعى بالإبل ثم يأتون بالليل ويرمون جمراتهم بالليل، ما دمت أن النبي رخص لمثل هؤلاء أنت مثلهم معذور، لأنك ما سك عملك، فأنت إذا خرجت إلى منها ارم جمرة اليوم هذا اللي رهب وبث الليلة، ولا ترمي حقة بكرة، ما ترمين إلا في مثل ذلك الوقت. الآن هل علي شيء؟ إيه نعم، الآن يصير ما رمى الجمرة الذي رماها الفجر بعد ما طلع الفجر أو قبل أو مهما يعني من طلوع الفجر إلى قبل الزوال، اللي يرمي ذلك الوقت ما يصح رميه، لأن النبي ما رمى إلا بعد الزوال، ولا رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، رخص بالرمي في الليل عليه الصلاة، ورخص أنك مثلا ما ترمي اليوم وتجمعهم مع بكرة وترميهن من بكرة، جمرات اليوم وجمرات بكرة وترميهن سوا، النبي رخص بهذا، لكن ما رخص لأحد يرمي قبل زوال الشمس. فعنا ما فيه رخصة، ما دامت فيه رخصة فيلزمك الكفارة، والرمي الجمار واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. فيصير كفارة حجك انك تذبح شاة وتوزع على الفقراء والمساكين بمكة، وهذا الذي عليك. نعم. السائل يقول: ما حكم الشرع في شخص يلتقط ماء المطر الذي يسقط من فوق الكعبة في إناء ويتزاحم الآخرون لفعل ذلك؟ هذا الحقيقة أنه من الأمور التي ما ينبغي فعلها، فلأي شيء هذا الماء في أي مكان؟ ماء المطر ماء مبارك، الله سبحانه وتعالى أخبر من السماء ماء مبارك وماء طهور، فأي مكان اشرب من الماء، ويستحب انك تخرج إلى المطر ويصيب البلل ثيابك. النبي كان إذا مطر المطر كان يخرج صلى الله عليه وسلم ويصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه. أما كونه مر على الكعبة وكذا، هذا ما فيه زيادة، لا الكعبة يعني أحجاره وكذا ما يتبرك بها، إنما الكعبة هي نفسها نطوف بها كما أمرنا الله ونقبل الحجر، لكن ما يجوز أن نتمسح بحجارته ولا نتبرك بشيء منها، لا بكسوتها ولا بحلق الكسوة ولا بالأحجار ولا بشيء، ما يجوز هذا، هذا من الأمور المبتدعة. فمثل هؤلاء عوام وجهال فعلهم هذا ليس بمشروع، بل من ينبغي ينهون عن هذا الفعل. السائل يقول: ما حكم لبس الحلي التي تكون فيها صور صور كرأس أو ما شابه ذلك؟ الصورة الكاملة يجوز أنها تلبس ولا تجوز تستعمل، لكن كان جزء منها بحيث أنها ما تظهر صورة كاملة، جزء منها تصير بقية صورة أو بعض صورة فتصبح كأنها شجرة أو كأنها، هذا لا بأس به إن شاء الله. السائل يقول: ذهبت لصلاة المغرب في مسجد وكانت الأمطار شديدة، فعندما دخلت المسجد وجدتهم قد بدأوا بالصلاة فكبرت وصليت معهم، ولكن عند الركعة الثالثة تبين لي أن الإمام يصلي العشاء وقد انتهى من صلاة المغرب، وقد كان الإمام نوى جمع المغرب مع العشاء نتيجة الأمطار، فماذا أعمل؟ لا، لابد تصلي المغرب، صلي العشاء ما تجزيك عن المغرب، صلي أربع، فإذا صليت مع الإمام أنت أربع، صلاة المغرب ثلاث ما هي بأربع، فأنت بطلت صلاتك بزيادة هذا الركوع. فصلاتك مع الإمام لو مثلا شعرت أو شفت أنه مثلا علمت أنها لو يمكن تنصرف عن الإمام، أنك تنوي الانفراد وتصليها مغرب، فلو صليت معه مثلا ركعتين مثلا ورأيت أنه كان أو ثلاث ركعات كنت أنه كان يصلي رابعة، تنويها أنت مغرب وتتشهد وتسلم، لأنك الآن دخلت بضرورة ولا ما ينبغي تدخل معه، لكن ما دام أنت وصلت إلى هذه الحال فأنت تنوي الانفراد عنه ولا تتابعه وتصليها مغرب ثم تصلي العشاء وحدك. السائل يقول: ما حكم من حفظ شيئا من القرآن الكريم ثم نسيه؟ هذه خطيئة، هذا ذنب من الذنوب، فالإنسان إذا حفظ شيء ينبغي يواظب عليه ويحفظه ولا يفرط فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى وشدد في ذلك، أنه رأى من جملة ذنوب المسلمين أن يحفظ آية ثم ينساها، فالإنسان إذا حفظ شيء يواظب عليه ويحفظه ولا يفرط فيه، ولأن دراسته فيها أجر عظيم والحرف فيه عشر حسنات، فينبغي المحافظة على ما حفظ ولا ينبغي يتركه ويتسلي، أن هذا جفا أنه يتساهل فيه حتى ينسى ما حفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد فيه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.